الله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هجمات على الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أنا الآن أقرأ عليكم العناوين التي نشرت منذ 10 أيام. هجمات على الرسول الحبيب. العنوان الشبيه: دقات قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هجمات. الحياة العاطفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هجمات. كان كثيعا العشاق. هجمات. وآمن بالحب الأول. هجمات. كان يعصر فمه ليستقبل زوجاته في القبلات. هجمات على الرسول. ويناديهن بأسماء الدلع. هجمات. وكان يتعذب في حبه مثلما يتعذب العشاق، كما حدث في قصته مع زينب بنت جحش. هجمات على الرسول الحبيب. وفرق بين امرأة ورجل لا تحبه لأنه كان يؤمن بالحب. هجمات على الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقبل ذلك واحد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بالزائدة الدودية. هجمات على الرسول الحبيب. لماذا لا يسب اليهود رسول الله إذن وهو بيتشتم في ديار المسلمين ويهان في ديار المسلمين؟ فتجرعوا عليه، لان اللي كتب هذا الكلام في ديارنا بيروح بيته برضه امن ومطمئن، وبياخذ الحوافز والعلاوات وبيرتقي. مشهد. ولا احد يعاتبه، ولا احد يحاسبه. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هجمات على الرسول الحبيب. هجمات على الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. يردها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أضطر إلى قطع الكلام في تفسير فواتح سورة مريم لأقف على أمر جديد خطير

فلم يعترف أحد. أعد يقول فيكم الغلول لم يعترف أحد. قال خلاص فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلا. فدخل على قبيلة كده بايع واحد التصقت يده بيد النبي قال فيكم الغلول. وكانت أمارة الغال إن لما النبي يحط إيده في إيده الاثنين يزاوا بعض. فيكم الغلول. واحد تاني التصقت يده بيد فيكم الغلول. المهم فتشوا رحالهم فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب فأخذوها وضعها في الغنائم فنزلت نار من السماء فأحرقتها. قال صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. فعوقبت الجماعة كلها بفعل واحد. وأظهر من هذا في المعنى قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإحنا بنفعل هذا رعاية لهذا المعنى. المعنى الثالث إن في هوجة الآن عن المرأة والكلام عن المرأة وحقوق المرأة والصوت الانتخابي للمرأة وإن المرأة تبقى لها قد كده في المجلس وإن المرأة تبقى عمدة والمرأة بقت مأزون دلوقتي. حاليا دلوقتي المرأة بقت إيه؟ بقت مأزون. واحد في هذا المسجد بعث لي 3-4 ورقات من مجلة أول امرأة متقدمة عشان تبقى مأزون شعرها قد كده وضفائرها قد كده ولابسة نص كم وآخر حلاوة. هي دي بقى اللي إيه؟ هي دي اللي هتعقد كل حاجة داخل فيها الإيه؟ المرأة. حتى توظيف الأحاديث الصحيحة كما في هذه المحنة التي يتكلم عنها المرأة طرف فيه آمن بالحب الأول كان شفيعا للعشاق كان يتعذب في حب كان يطهر فمه ليستقبل زوجاته بالقبلات. طرف الثاني كله إيه؟ كله نساء. وهم يعلمون أن قاعدة بنائنا المرأة. عايزين يجيبوا بقى البنيان من القواعد. المرأة لما فسدت فسد البنيان بتاعها. النهاردة يا إخواننا المرأة لما خرجت عشان تبقى طبيبة ومهندسة وصيدلانية ومدرسة وعاملة مين اللي بيربي أولادهم؟ بيتربوا بقى في الحضانة. في الحضانة يبقى لا حنان ولا بر ولا تعليم. ويأتي الآباء بعد كده يوم يشتكي من الولد يقول الولد قلبه جامد علي مش عارف الولد ده بيعمل معايا كده ليه وهو الذي يفرط. حنان الأم لا يعوضه شيء. وفي الآخر المرأة ما بتعملش حاجة. يعني معظم النساء ممكن يوفروا كم في السنة؟ المرأة تاخدلها 200 جنيه مثلا بعد 15 سنة شوف تاخدلها 200 جنيه. إذا اعتبرنا المرأة دي مقشفة متقشفة واخد بالك وربط الحزام وشد على نفسها قوي هتوفر 100 جنيه في الشهر. يعني بهدلتها طول السنة ب 1200 جنيه. وينفع الكلام ده؟ بهدلتها طول السنة ب 2000 جنيه ب 3000 جنيه. ينفع الكلام ده؟ تطلع امرأة تحادث غيرك وتقعد مع زميلها في الشغل اكتر منك. تقعد في الشغل 8 ساعات وقاعدة فاضية ما في الشغل. ها تعرفين بقى الإحصائية اللي طلعت كانت نسبة العمل الجد عندنا 7% 7% فقط. وفي إدارات مش لاقين كراسي للموظفين عشان يقعدوا في الشمس فالمدير بيدلهم خطوط سير واخد بالك لأن ما فيش كراسي فما فيش عمل حقيقي. فتخيل امرأتك أن قاعدة وجها لوجه مع رجل 8 ساعات تعرف بتكلمه في ايه؟ تكلمه في كل حاجة كوسة وقوطة واخد بالك. وتكلمه بعد كده والله انت النهاردة شكلك كده زهقان والله ده انا حياة الراجل بقى تعب وانا كمان مراتي تعبان. خلاص وافق شن طبق واخد بالك. عارف وافق شن طبقة المثل ده هو له قصة عجيبة او ان صاحب كل صفة بينجذب تلقائيا لمن في هذه الصفة. مرة كان راح يركب حمار وبعدين لقى واحد ماشي على رجليه قال له تعال اركب وراي. ركب وراي فهم ماشيين فقال له تحملني او احملك.